ترى اليوم آخر الدورة إن شاء الله يكون معلوم علم. نعم اقرأ الأصل الثالث أظن قرأ الثالث. لا ما كملنا. لا نقرأ اللي بعده. الأصل الثاني ما كملنا باقي فيه. الثالث اقرأ الثالث لأنه شيخ أطنب فيه كثيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة. الثالثة. القاعدة الثالثة. نعم. الإيمان بالله هو الأصل الذي دعت إليه جميع الرسل، وبه الرقي الحقيقي في الدنيا والآخرة. جميع الكتب التي أنزلها الله. الإيمان بالله هو أصل، هو أصل الأصول. فمن كفر بالله لم ينفعه إيمانه بغيره. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بسائر أصول الإيمان، لأن الإيمان بالملائكة والكتب والرسل إنما تعلم بخبره سبحانه وتعالى. فالملائكة من عالم الغيب، والرسل إنما يظهر صدقهم بما بالآيات التي يقدرها الله فتكون برهانا على صدقه. كذلك اليوم الآخر من الغيب. فأصل أصول الإيمان هو الإيمان بالله. وأصل الكفر كله هو الكفر بالله. نعم. جميع الكتب التي أنزلها الله وجميع رسول أرسله الله الأصل الذي أسدت إليه والدعوة التي دعت إليها هو الإيمان بالله، والإيمان بوجوده وإيجاده المخلوقات، والإيمان بما له الإيمان بوجوده و والإيمان بوجوده وإيجاده المخلوقات. والإيمان بما له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال، والإذعان الكامل لعبوديته والافتقار إليه. القرآن العظيم الذي هو بهذه الجملة إشارة إلى أن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بربوبيته وإلهيته وكماله بما له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال، كل هذا يندرج في الإيمان بالله، من الإيمان بالله. من الإيمان بالله الإيمان بما له من الأسماء والصفات، من الإيمان بالله الإيمان بأنه رب كل شيء ومليكه وأنه خالق كل شيء سبحانه وتعالى، من الإيمان بالله الإيمان بأنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سوى. كل هذا يندرج، يعني أنواع التوحيد الثلاثة كلها تندرج في الإيمان بالله. نعم. القرآن العظيم الذي هو أجل الكتب وأعظمها والمهيمن عليها حث على هذا الأصل بالطرق كلها، ففيه من أسماء الله الحسنى أكثر من 80 اسما، معرفتها ومعرفة معانيها تملأ القلوب إيمانا ونورا ويقينا وعلما وعرفانا، هو أفضل ما حصلته القلوب وأرقى الاعتقادات النافعة. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. تضمن مثل هذه الآية، تضمنت الأمر بالإيمان بالله وكتبه ورسله، ويدخل في ذلك الإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر، لأن طريق العلم بالملائكة واليوم الآخر وما سوى ذلك من الغيوب، طريق ذلك هو ما أخبرت به الرسل وما نزلت به الكتب. فالإيمان بالله وكتبه ورسله يشتمل على سائر أصول الإيمان وجميع مسائل الإيمان. نعم. وقال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. وقال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات. في مواضع كثيرة يرتب عليها خيرات الدنيا والآخرة، ويرتب على عدم الإيمان جميع الشرور الدنيوية والأخروية، ويخبر أن الأعمال والتعبدات كلها ناشئة عن الإيمان. فمن امتلأ قلبه من الإيمان بالله كانت قوة عبوديته لله بحسب ذلك الإيمان الذي في قلبه، وكذلك أعمال الأسباب النافعة التي تنفع الأفراد والشعوب. الإيمان بالله هو الأصل، والعمل أثره. أعمال القلوب وأعمال الجوارح. أعمال القلوب من حب الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه، والحب والبغض فيه، هي من آثار الإيمان. وكذلك الأعمال الظاهرة، فبحسب ما يقوم بقلب العبد من صدق الإيمان تصديقا ويقينا وانقيادا يكون أثر ذلك في أحواله وأعماله الظاهرة والباطنة. نعم. وكذلك أعمال الأسباب النافعة التي تنفع الأفراد والشعوب لا يمكن العبد أن يقوم بها على وجه الكمال والصدق والإخلاص والبناء على الأصول النافعة إلا بالإيمان. فالإيمان أصل الخير الديني والدنيوي، وبه توزن الأمور صالحها وطالحها. وإذا أردت تفصيل هذه الجمل العظيمة والتمثيل لها على وجه يعترف به أهل العقول والألباب، فالأمور التي يحصل بها الرقي الحقيقي والسعادة والفلاح الاعتقادات الصحيحة والأخلاق المزكية للقلوب. نعم. لا إله إلا الله. الشيخ يردد كلمة الرقي، لأن الناس صاروا يتكلمون عن الرقي، يتكلمون عن الرقي كثيرا. والذين يتكلمون عن الرقي أكثر ما يقصدون الرقي المادي، الرقي في شؤون الحياة. ينظرون ويعتبرون الأمم هذه التي صار لها ما صار من الحضارة يسميها الجهلة، يسمونها دول الراقية، يسمونها الراقية، وحصل لها الرقي بالعلم. أي علم؟ إنه العلم الدنيوي الذي نعبر عنه بالعلم المادي. والشاه رحمه الله يقول إن الرقي يعني هو الرفعة والعز والكرامة، والرقي الحقيقي إنما يتحقق بالإيمان بالله والعمل الصالح المبني على ذلك الإيمان، الإيمان بالله ورسله. فهو يريد يقول ليس هذا الذي حصل للكفار هو الرقي كما يظن الجاهلون، ليس هو الرقي والرفعة والتقدم، لا. فكل يعني تفوق مادي لا يقوم على الإيمان بالله ورسله فمآله إلى البوار، مآله إلى الدمار، مآله إلى الشقاء، مآل أهله إلى الشقاء في الدنيا والآخرة. الشيخ يريد أن يرسخ هذا المعنى وينكر ما يقوله ويتكلم به الجاهلون عمي البصائر من الإعجاب بهذه الأمم، ولهذا يطلقون عليها الألقاب، ألقاب التفخيم والتعظيم، الأمم المتقدمة وأمم الراقية والمتحضرة ويضفون عليها ألقابا يبجلونها ويعظمونها وينظرون إلى المسلمين بسبب ضعفهم في هذه الأمور يرونهم يعني متخلفين كما يسميهم الكفار. الكفار يسمون الأمم الإسلامية الأمم المتخلفة وقد يتحاشون هذا ويقولون الأمم أو النامية وما أشبه ذلك من كلمات الخداع والتضليل. ولا ريب أن العز الحقيقي والسعادة الحقيقية إنما تكون بالإيمان بالله ورسله وبالعمل الصالح الذي ندب الله إليه في كتابه وفي سنة رسوله. نعم. فالأمور التي يحصل جزاك الله خير. فالأمور التي يحصل بها الرقي الحقيقي لا يكفي جزاك الله. نعم. فالأمور التي يحصل بها الرقي الحقيقي والسعادة والفلاح الاعتقادات الصحيحة والأخلاق المزكية للقلوب المطهرة للأرواح الباعثة للهمم والعزائم إلى كل خير والأعمال الصالحة النافعة في الدين والدنيا. وهذه الأمور متلازمة لا يتم بعضها إلا ببعض وبتمامها السعادة والفلاح. فإذا اعتقد العبد ما أخبرت به الرسل عن الله تعالى وأن له الكمال المطلق من جميع الوجوه بكل وجه واعتبار وأن الأشياء وجودها وبقاؤها وكمالها بالله تعالى ومنه تستمد الأشياء وجودها وبقاؤها وكمالها إنما هو من الله وإلى الله. فمنه الإيجاد منه الإيجاد إيجاد الأشياء فلا شيء فليس لشيء وجود إلا بإيجاد الله له. ومنه الإمداد بالبقاء بإبقاء ذلك الموجود وبإتمام أحواله. فمنه الإيجاد والإمداد بالإبقاء وبتكميل ذلك الموجود. أعد الفقرة. نعم. وأن الأشياء وجودها وبقاؤها وكمالها بالله تعالى. نعم بالله. نعم. ومنه تستمد كل شيء. فعلم أن الله هو الخالق وحده وما سواه مخلوق وهو الرازق المحسن وما سواه مرزوق مضطر إلى إحسان ربه وكرمه من كل وجه وهو المدبر المصرف للعالم العلوي والسفلي. لا إله إلا الله أنت بالله ورسول. وهو المدبر المصرف للعالم العلوي والسفلي بحكمته وعلمه وعنايته وحسن تدبيره وهو لا إله إلا الله. نعم لا إله إلا الله. قال تعالى وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى يعلم السر وأخفى لا تخفى لا عليه خافية في الأرض ولا في السماء. نعم لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء يسمع الأصوات. قال تعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ويرى جميع ما حواه العالم العلوي والسفلي لا يخفى على نظره أدق المخلوقات في أخفى الأمكنة وهو مع ذلك واسع الرحمة والجود والكرم والبر والامتنان. يفيض الإحسان إلى مخلوقاته آناء الليل والنهار يده بالخير سحاء الليل والنهار. قال تعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها وموصل إليها من بره وإحسانه جميع ما تحتاجه في وجودها وبقائها وتمام أحوالها وهو مع ذلك قد أمر المخلوقات أن تنيب إليه. وكذلك هو كما أنه هو الذي يمد الأشياء بما تحتاج إليه من جود وبقاء وكمال كما تقدم فإنه سبحانه وتعالى فاوت بين الأشياء في وجودها وفي طبائعها وفي كمالها في تفاوت في يعني اختلاف كثير فيها، اختلاف ألسنتكم وألوانكم، وفيه في العباد القوي والضعيف والطويل والقصير ويختلفون في الخلقة كذلك. وحكمة العامة، الحكمة العامة هي الابتلاء، الابتلاء، فالله يبتلي العباد بما على الأرض وبما يجري من الحياة والموت، كما بين ذلك في ليبلوكم أيكم أحسن عملا، في ثلاث مواضع ليبلوكم. فكل هذا الوجود يعني حكمته الابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وخلق الجن والإنس ليعبدوه سبحانه وتعالى. نعم. وهو مع ذلك قد أمر المخلوقات أن تنيب إليه وتسأله حاجتها وتفزع إليه في جميع مهماتها وملماتها، فيجيب الداعين ويكشف كربات المكروبين ويزيل الضر عن المضطرين ويسوق الألطاف وأصناف البر لعباده المنيبين. فمتى اعتقدت القلوب هذه الاعتقادات الصحيحة في ربها وإلهها فلا بد أن تنيب إليه بالخوف والرجاء والمحبة، وتمتلئ من تعظيمه والإيمان به، وتطلب السعي في كل أمر يرضيه، وتتجنب كل أمر يسخطه، فيضطرها هذا الأمر إلى الإخلاص الذي هو روح الأعمال. فالمخلص لله تنبني أعماله الظاهرة والباطنة على أن يكون الداعي لها والباعث عليها هو الإيمان بالله، وغايتها الذي تنتهي إليه وتسعى إليه طلب رضاه والتنعم بثوابه وخيراته. هذا أصل عظيم، أمر الإخلاص والعمل، هذا هو الذي تقوم عليه كل الأعمال، فهو روحها وهو قوامها، كما أنه لا قوام لأبدان الإنسان والحيوان إلا بالروح، فلا قوام للأعمال إلا بالإخلاص لله. ولهذا قال الفضيل بن عياض في معنى أحسن عملا، قال أحسن العمل أحسنه أخلصه وأصوبه. قالوا يا أبا علي ما أخلصه وما أصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالصا يكون لله والصواب يكون على السنة. فهذا كلام عظيم، معبر مفسر لقوله تعالى أيكم أحسن عملا. فأحسن العمل هو ما كان أكمل إخلاصا وصوابا. نعم. فالمخلص لله تنبني أعماله الظاهرة والباطنة على أن يكون الداعي لها والباعث عليها هو الإيمان بالله، وغايتها الذي تنتهي إليه وتسعى إليه طلب رضاه. والتنعم بثوابه وخيراته، وبذلك يزول عن القلوب جميع الأخلاق الرذيلة من الرياء والنفاق والعجب ومساوئ الأخلاق. وتتحلى بالأخلاق الجميلة من الحب والإخلاص والطمع في فضل الله والخوف من عقابه والصدق الكامل في طلب مرضاته. الله يصلح القلوب. الله يعني الخلل ما يجي إلا من ضعف الإيمان بالله وكتابه ورسوله. فمنشأ الكمال في الأحوال والأعمال منشأه صدق الإيمان بالله وكتبه ورسله. والنقص إنما يأتي، والشأن في والناس فريقان، منهم المؤمن ومنهم الكافر. الكافر قد فقد الإيمان، وبفقده الإيمان فقد كل خير، فقد كل خير، وما يمتع به في الدنيا ما هو إلا ابتلاء واستدراج. وأما من آمن بالله وصار تحقق له أصل الإيمان بالله فهو بحسب حاله. فالمسلمون والمؤمنون بالله بينهم تفاضل عظيم في إيمانهم، فالإيمان في القلوب مثل النور، وكما أن النور يعني منهم ما هو كالشمس، ومنه النور الضئيل الذي يعني كالشرارة الضعيفة. ولهذا جاء في أهل النار الذين يخرجون من النار من كان في قلبه من قال لا إله إلا الله وفي قلبه كذا مثقال ذرة أو حبة أو خردلة. نعم. وتتحلى بالأخلاق الجميلة من الحب والإخلاص والطمع في فضل الله والخوف من عقابه والصدق الكامل في طلب مرضاته والإنابة التامة إلى ربها في رغباتها ورهباتها، لأنها تعلم أن لا ملجأ ولا منجا ولا مولى ولا نصير إلا ربها ومليكها. ويكون محبتها للخير الذي يقربها إلى مولاها مقدمة على كل محبة، وترى أن قوتها وغذاءها وكمالها بهذه الإنابة وهذا الافتقار، وتعطف بهذا التعبد وتعطف بهذا التعبد على عباد وتعطف بهذا التعبد على عباد الله، فتحب للمسلمين ما تحب لنفسها من الخير وتسعى لذلك بحسب مقدورها. ثم إذا أصابتها النكبات وحلت بها المصيبات فزعت إلى ربها ليكشف ضرها ويثيبها على ما قدر عليها. حال المؤمن إن أصابته سراء شكر واتقى ربه استقام على طاعة، فإن أصابته ضراء صبر، علم أن ذلك كله منه وإليه، فلا يبطر إذا يعني إذا توالت عليه النعم إذا أصابته النعم، ولا يأسى ويجزع ويتسخط إذا ابتلي بالمصائب، لأنه يؤمن بأن ذلك كله من الله. ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن الله إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فلا بطر ولا جزع، فالصبر وشكر. نعم. ثم إذا أصابتها النكبات وحلت بها المصيبات فزعت إلى ربها ليكشف ضرها ويثيبها على ما قدر عليها، وتطمع غاية الطمع في فضل ربها ورجاء رحمته وطلب ثوابه. وبهذا المعنى الذي تتصف به وهذه العقيدة النافعة تهون عليها المصيبات وتخف عنها المكروهات، لما تعلمه من حكمة الله واستناد الأمور إلى تدبيره وقدرته، ولما ترجوه من تفريج كربها، لأنها تعلم ألا يفرج الكربات ولا يزيل الشدات إلا هو سبحانه. الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ ليس إلا الله لا يجيب المضطر ويكشف السوء ويخلق الخلق الأجيال ويجعل بعضهم خلفاء في الأرض إلا الله. نعم. لأنها تعلم أن لا يفرج الكربات ولا يزيل الشدات إلا هو، ولما ترجوه من الثواب الذي رتبه على المكاره والصبر عليها. وأما من لم يحصل له هذا الإيمان فإنه عند المصائب والملمات يجري له من الآلام القلبية والفظائع الروحية والزلات العظيمة ما لا يمكن التعبير عنه، وربما أن بعض هؤلاء تصل بهم الحال إلى إتلاف نفسه أو إلى زوال عقله لعدم ما يستند إليه ويرجوه، كما أن المؤمن الحقيقي يتلقى المكاره والمصيبات بالصبر والقوة والطمأنينة للأسباب التي أشرنا إليها، فإنه يتلقى أوامر ربه بالقوة والعزيمة الصادقة ويؤدي حقوقه وحقوق خلقه بالكمال والتمام،

ما دام معه أصل الإسلام والإيمان بالله هو خير من الكافر مهما بلغ في التفوق المادي، أو كان أيضا عنده جانب أخلاق فأخلاقه لا تنفعه، إنما يتمتع بها وينال بها. يعني كثير من يعني الكفار عندهم بعض الأخلاقيات التي يغتر بها جهلة المسلمين، وهم لا يتخلقون بها عن إيمان، لم يصدر تلك الأخلاق عن إيمان بل لمصالح. فالذي يتحلى بالصدق أو يلتزم بالصدق في معاملته في تجارته في بيعه يريد ترويج تجارته، هذا يعني ينفعه ذلك في دنيا ولا ثواب له في الآخرة، لأنه لم يصدر في هذه المعاملة وفي تحري الصدق لم يصدر عن إيمان ورجاء لمثوبة الله ويفعل ذلك طاعة لله. فالكفار يعني يوجد عندهم أخلاقيات أو أخلاق يعني حسنة، لكن لا يرتقون بها إلى الكمال الحقيقي، إنما هو متاع في الدنيا. كثير من الجهلة إذا رأى عند بعض الكفار أمور يستحسنها يفضل الكفار على المسلمين، هذا غلط. فالمسلم على خير وإن حصل ما حصل منه من نقص وتقصير، فمعه الأصل، معه الأصل الإيمان بالله ورسوله وباليوم الآخر. نعم. وأن المؤمنين بالله مهما تنقلت بهم الأحوال وتطورت بهم الأمور فإنهم خير من هؤلاء وأحسن عاقبة، فلو وفق المؤمنون للقيام الكامل بالإيمان على الوصف الذي ذكرنا لحازوا الحياة الطيبة في هذه الدنيا والحياة التي هي أطيب منها في دار القرار. وأزيدك أيضا أن الإيمان والذي وصفنا هو الذي يحث صاحبه على كل خلق جميل ويزجره عن كل خلق رذيل. فالإيمان الحياة الطيبة ليست مخصوصة ولا مقصورة ولا في توفر يعني أسباب يعني المنافع والمصالح المادية، ليس الحياة الطيبة حاصلة لكل من صح إيمانه واستقام على هدى الله فهو يعيش بالحياة الطيبة، وإن فاتته كثير من متع الدنيا ولذاتها وفقد كثيرا من أسبابها. نعم. فالإيمان يدعو صاحبه إلى الصدق في الأقوال والصدق في معاملته الخلق، فمن لم يكن مؤمنا هذا الإيمان لم تكن مطمئنا من أقواله ولا من معاملاته، وربما راعاك في شيء وكذلك في أشياء، وهو الذي يحث على النصح لله ورسوله وكتابه وأئمة المسلمين وعامتهم. فإيمان العبد يوجب أن يبذل في هذه الأمور كل ما تستطيعه من النصح ويقدر عليه فإيمان العبد يوجب أن يبذل في هذه الأمور كل ما يستطيعه من النصح ويقدر عليه ومن لم يكن كذلك فأنت غير آمن من غشه إن نصحك فيما يظهر ويبين. فما الذي يمنعه أن يغشك فيما يظن أنه لا يبين؟ ليس معه من الإيمان ما يعصمه من هذا الخلق الرذيل. الإيمان المذكور يحمل صاحبه على الصبر والقوة والشجاعة والإقدام في المواضع التي يحجم عنها ضعفاء النفوس الذين لا إيمان معهم. فالمؤمن لقوة إيمانه وتوكله على الله ورجائه لثوابه وعلمه أن الثواب الديني والدنيوي والأخروي يكون بحسب ما قام به من واجبات الإيمان ومكملاته وما قام به من الجهاد، ويسهل عليه القيام بالأعمال الشاقة، ويهون عليه ما يلقى من الأهوال والمعارضات، ولا يأخذهم في ذلك لوم اللائمين وقدح القادحين، ولا يصعب عليه ما أصابه من جراء ذلك من المصائب. وكلما قوي الإيمان كان قيامه بهذه الأمور أعظم وأتم. أما من لم يكن معه ذلك الإيمان الصحيح فمن أين له الثبات على الصبر وعلى المقاومات الشاقة؟ نعم، قد يكون له صبر بعض الأوقات في تحصيل أغراضه السفلية وشهواته النفسية، وقد يكون عنده من الشجاعة والقوة في تحصيل ذلك، ولكن حاله ما أرذلها وأخطرها وأقلها بقاء، فإن الوسائل تابعة لمقاصدها، فأين من كانت مقاصده أجل المقاصد؟ نصر الدين وإعانة المؤمنين وقمع أعداء الدين ومقاومة الباطل وتحصيل الفلاح الأبدي والسعادة السرمدية والقيام بحقوق الله كليها كليها وجزئيها. أين هذا ممن نهايته إدراك رئاسة مؤقتة ولذات فانية مشوبة بالأكدار، وكان عاقبتها الهلاك والبوار؟ فوالله إن بين حاليها فوالله إن بين حاليها لك ما بين المشارق والمغارب. حاليها صح حاليهما نعم. فوالله إن بين حاليهما لكما بين المشارق والمغارب. الإيمان المذكور يحمل صاحبه على العدل وينهاه عن الظلم، فإنه يعلم أن إيمانه لا يتحقق إلا بذلك، وأن من عدم الإيمان فأين العدل الذي يتأسس عليه؟ فما تأسس العدل إلا الإيمان بالله واتباع الرسل والكتب السماوية، وإلا فطبيعة الإنسان الظلم والفوضوية، لا في جماعاتهم ولا في أفرادهم. وأما كما سبق أن الكفار والأمم الكافرة قد يكون عندهم أخلاق من صدق وعدل وإحسان، لكن لم يقم على الإيمان بالله. ومن يكون عنده عدل في شيء يكون عنده ظلم في جانب، مثل ما هو جاري الآن في هذه الدول الكافرة التي تدعي ويدعى لها التقدم والرقي، عندهم جوانب يعني من العدل، لكنهم يمارسون من الظلم ما يعني ما يضمحل ما عندهم من العدل، فهم يعدلون في أمورهم يعني الخاصة ويظلمون غيرهم، يعدلون في قومهم وفي أممهم وفي شعوبهم في الجملة، أقول في الجملة، ويظلمون الآخرين، فهم يرتكبون في ظلم الآخرين يعني أفظع عن أنواع الظلم، من انتهاك الحرمات، سفك الدماء وأخذ الأموال والخيرات، وانتهاك الحرمات. فالله المستعان، الحمد لله. باقي كثير، باقي الصفحة ثم القاعدة الرابعة. طيب كمل هذا. نعم. فطبيعة الإنسان الظلم والفوضوية، لا في جماعاتهم ولا في أفرادهم. وأما ما لم يتأسس على العدل فليس من الدين. وكيف تأمن من لا إيمان له أن يظلمك في دمك ومالك؟ فإن النفوس مجبولة على محبة الأثرة إن لم يكن معها إيمان يردعها وعلم صحيح وعدل يحجرها. الإيمان الموصوف بما ذكرنا، كيف إيش؟ قلها فكيف؟ نعم. وكيف تأمن من لا إيمان له أن يظلمك في دمك؟ كيف تأمن؟ لا عندك يا عبد الله. نفس اللي عند الشيخ. حرجت فيه. ما تكون ألا يظلمك؟ لا. كيف تأمن؟ لا. كيف تأمن من ظلمه؟ يعني ألا يظلمك؟ كيف تأمن؟ كيف تأمن عدم الظلم؟ يعني مطلوب ولا كيف تأمن من ظلمه؟ كيف تأمن من أن يظلمه؟ كيف تأمن من ظلمه؟ كيف تأمن؟ إذا قلتها لا فلا بد أن تكون لا زائدة، يمكن أنها تناسب لكن إذا جاءت فتكون زائدة في هذا السياق، لأن المعنى كيف تأمن من ظلمه. نعم. وكيف تأمن من لا إيمان له أن يظلمك في دمك ومالك؟ فإن النفوس مجبولة على محبة الأثرة إن لم يكن معها إيمان يردعها وعلم صحيح وعدل يحجرها. الإيمان الموصوف بما ذكرنا، كما أنه يدعو أهله إلى الأخلاق الحميدة وينهاهم عن الأخلاق الرذيلة ويحثهم على الآداب الحسنة، فكذلك يحثهم في السقط بعدها، فكذلك يحثهم الدينية على الأخلاق. ينبغي أن يكون بمقتضى الأخوة الدينية. تمام، ما شاء الله. نعم. فكذلك يحثهم على مقتضى الأخوة الدينية. نعم. والحقيقة الإسلامية عليه من فنون الصناعات وأنواع المخترعات الحديثة واستعداد للأعداء بجميع الوسائل النافعة على حسب الحال المقتضية، وإلى الكسل والضعف وأن لا يكونوا كلا على غيرهم. لا، النسخة هذه النسخة فيها هي أقول يبدو أنها مستقيمة أفضل، تصحح النسخة الأخرى على ضوها. سبحان الله، على نسخة واحدة. ها؟ على نسخة واحدة. شمع؟ كلا الطبعتين الشيخ عبد الرزاق البدر، بس هذا طبعا معنى أعاد الصف من جديد، فالظاهر أنهم خبطوا. نعم. كذلك يحثهم على ما تقتضيه المصلحة وعلى جمع كلمة المسلمين واتفاقهم على أيضا في السقط. فالمؤمنون بالمعنى الحقيقي يقومون بهذه الأمور لداعي الدين، إذا قام غيرهم فيها للأمر الثاني فقط ولكن لمصلحة دنيوية أن يسبقهم هؤلاء القوم في تحصيل الفنون العصرية التي فيها المقاومة والاقتدار على المهاجمة، وعند المسلمين من الدواعي وطلب المصلحة ما ليس عند غيرهم. واللوم موجه إلى المؤمنين، فليس لهم عذر عند الله ولا عند خلقه، ولا تعذرهم نفوسهم الأبية ولا أخلاقهم وتعاليمهم الدين. شو؟ نعم. كذلك يحثهم على ما تقتضيه المصلحة وعلى جمع كلمة المسلمين واتفاقهم على في السقط. يا شيخ كل على أنت يا على. فالمؤمنون بالمعنى الحقيقي يقومون. عندك شيء؟ نعم. فالمؤمنون بالمعنى الحقيقي يقومون بهذه الأمور لداعي الدين أيضا في الصف. إذا قام غيرهم فيها للأمر الثاني فقط ولكن لمصلحة دنيوية أن يسبقهم هؤلاء القوم في تحصيل الفنون العصرية التي فيها المقاومة والاقتدار على المهاجمة، وعند المسلمين من الدواعي وطلب المصلحة ما ليس عند غيرهم. واللوم موجه إلى المؤمنين، فليس لهم عذر عند الله ولا عند خلقه. اللهم على المؤمنين المقصرين فيما يستطيعونه. أما إذا أنهم يعني حصل ما حصل من النقص نتيجة يعني نتيجة عجز وتقصير الآخرين فلا يضرهم. الضرر في ترك الواجب مع القدرة عليه وترك الفضائل مع تيسرها هذا هو الموجب للوم. وما حصل من على المسلمين من نقص هو نتيجة يعني أمور مشتركة يعني أمور مشتركة يمكن البعض منه ما يتعلق هذه الأمور التي يشير إليه الشيخ منها ما يتعلق بمجموع الأمة أو بالدولة بالدول والحكومات لأن كل يعني نوع أو طبقة من الأمة يعني عليها من الواجبات ما يناسبها وعندها من القدر ما ليس عند غيره. فإذا حصل للأمة نقص وحصل فيها ضعف حصل عليها يعني فاتها بعض الأمور التي يجب أن تكون فهذا يتعلق بمن فرط في الواجب كل بحسبه. فالواجبات أنواع منها واجبات تتعلق بمعين من مثل ما يكون من فروض الأعيان منها فروض كفاية قد يكون الشخص لا يملك لا يستطيع أن يقوم بهذا لكن عليها أن يفعل ما يستطيع من هذا الواجب. فالواجب الكفائي يجب على المجموع لا يجب على واحد معين أو أفراد معينين. نعم. فليس لهم عذر عند الله ولا عند خلقه ولا تعذرهم نفوسهم الأبية ولا أخلاقهم وتعاليمهم الدينية الإيمانية إذا كان الإيمان الحقيقي يدعو إلى هذه الفضائل ويزجر عن جميع الرذائل اتضح أنه الطريق الوحيد والصراط الأقوم للسعادة الحقيقية والرقي الحقيقي وأن ما نراه في بعض الأمم الفاقدة للإيمان ليس إلا كالسراب حتى إذا جاءه المنصف وحقق أمره لم يجده شيئا حتى قال بعض منصفيهم في هذا المقام. المقصود إن ما حصل للأمم الكافرة من مظاهر الحياة زهرة الحياة ومن قديم من الأصل إن الكفار يبتلون بزهرة الدنيا لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. يجب على المسلمين ألا ينظروا ولا يعجبوا ولا يهونهم ما يحصل من الكفار زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. هذا هو المشاعر المحسوس الآن الكفار يسخرون من المؤمنين يسخرون من المؤمنين بإيمانهم وبأعمالهم الصالحة ويسخرون أيضا منهم من جهة ما فاتهم من الحظوظ الدنيوية وما يفوتهم من الحظوظ الدنيا لا يضرهم عند الله شيئا. نعم حتى قال بعض منصفيهم في هذا المقام إن الناس كانوا ولا يزالون يطلبون الحق ولم يكونوا في زمان أبعد عنه في هذا الزمان يريد بذلك قومه فما هم عليه من مظاهر السعادة الدنيوية فإن حشوه الآلام الشاغلة لقلوبهم أجمعين ما يرحمهم لأجله المقصرون عنهم ويزهد الراغبين في مثلها لهم ويصدهم عن اتباعهم والسبب بعدهم عن الإيمان والحق ونزوغ أنفسهم إلى الباطل وهرولتهم خلف دواعي الشهوة. والسبب الأصلي في ذلك كله خلو نفوسهم من الركون إلى الإله الواحد خالق الجميع ورازق الأحياء ومقدر الأسباب لمكاسبهم. فهذه الأحوال والظواهر التي لم تبنى على الإيمان حتى هل يقول صحيح العقل إنها حياة سعيدة والقلوب قلقة والنفوس محترقة وإنما الراحة والحياة؟ يقول الله فلا في الكفار وفي المنافقين فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله يعذبهم بها في الحياة. فيا عذاب، هم معذبون بنفس ما أوت، يعذبون بالتهالك عليها والسعي فيها وما يرتكبونه من المشاق العظيمة في تحصيل هذه العروض، وكذلك يعذبون بما يفوتهم منها، فهم بين شقاء للوصول إلى هذه المطالب وشقاء ينتج عن ما يفوتهم من تلك المطالب. نعم. فهذه الأحوال والظواهر التي لم قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الله المستعان. الله يمن علينا وعليكم الاستقامة. نعم اختم. اختم. فهذه الأحوال والظواهر التي لم تبن على الإيمان هل يقول صحيح العقل إنها حياة سعيدة والقلوب قلقة والنفوس محترقة وإنما الراحة والحياة الطيبة راحة المؤمنين الذين اكتسبوا راحة الضمائر وطمأنينة السرائر والرضا الحقيقي مع السعي الجميل في طلب المنافع والمكاسب؟ فالمؤمن حيث تجده تجد هذا الوصف منطبقا عليه، فهو سعيد وإن كان بين الأشقياء، حكيم وإن وجد بين السفهاء. وأما من أخذ اسم الإيمان رسما ولم يتحقق به عقدا ولا خلقا ولا أدبا فلم تضمن له الحياة الطيبة. القاعدة الرابعة. إلى هنا يا أخي حسبك. نعم يا محمد. الله المستعان. المهم أن الشيخ رحمه الله في هذه الأصول يريد يقرر يبين أساس الفلاح والسعادة والحياة الطيبة، وكما قلنا ليست الحياة الطيبة في نيل الشهوات وبلوغ الطموحات الدنيوية. من يطلب مثلا الملك والرئاسة هو يرى السعادة في نيل هذا المطلوب، وليس كذلك. هذه السعادة إذا نالها يقترن بها من أسباب الشقاء ما يقترن بها، وإن نالوها مثل ذاك الأبيات الحسنة: ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. نعم محمد. آمنت بالله وحده. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز التفضيل المقيد بين المؤمن والكافر، كأن يقال أخلاق فلان الكافر أفضل من أخلاق فلان المؤمن؟ ما يصلح وإن كان صحيح، ما لأن هذا في شيء من شوب مدح الكافر وهضم المسلم. لا توازن بين هذا المسلم وهذا الكافر، لا توازن بينهم، سيب كل واحد على استقلاله. والله هذا الكافر عنده أخلاق حسنة، إنصافا له، عنده وفاء، عنده صدق مثلا، صدق في الوعد، وهذا المسلم الله يهديه عنده تقصير. لكن لا توازن، لا تجعل مثلا موازنة حتى يكون في سمع السامع وتصور تفضيل الكافر على المسلم، لا، هذا المسلم خير منه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قول بعض الأصوليين لا وجود للمباح؟ يقولون المباح اللي هو مستوي الطرفين من كل وجه، كأنه يقولون لا وجود له، من ناحية إن المباح لابد يعني إنه إما أن يكون وسيلة إلى خير فيكون مستحب أو واجب، أو وسيلة إلى شر فيكون حراما أو مكروها، وإذا لم يكن لا هذا ولا ذاك فإنه يكون فضولا، والفضول يعني مذموم. فهم يريدون المباح اللي هو مستوي لا تفضيل فيه بوجه، ولكن الحقيقة أن المباح الذي هو ضد الحرام وضد الواجب موجود، الحلال المباح هو الحلال، لكن يريدون به مباح من كل وجه، وأنه لا يتعلق به طلب مطلقا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كثير من الناس مغرورين في المجتمع الغربي في الصناعة. كثير من الناس مغرورون. نعم. في المجتمع الغربي في الصناعات التي قامت عندهم من سيارات وطائرات وغيرها إلى آخره. نعم. يقول: هل الافتتان بالحضارة الغربية الزائفة ينقض الإيمان أم يضعفه؟ لا يضعفه. نعم. أحسن الله إليكم. أقول السائل: ما حكم من قال لك رب ولي رب، وما كفارتها؟ لا إله إلا كلام قبيح. لك رب، ربنا واحد، الرب واحد، لكن يعني مثل هذا التعبير ما هو لا يريد حقيقته، من يتكلم بمثل هذا لا يريد له لا يريد حقيقته، لا يريد أن هناك ربين، رب لك ورب لي ورب لفلان ورب، لا، رب العباد واحد، رب العالمين هو واحد، لكن ربوبيته يعني تختلف بين ربوبيته للعباد تتفاوت، ربوبيته للمؤمنين ربوبية تقتضي التكريم والتأييد والإعانة والحفظ والنصر، وربوبيته للكفار لا، غاية الأمر أن تقتضي الرزق و يعني وتيسير ما يطلبونه، مثل ما أنه سبحانه وتعالى يجيب المشركين إذا دعوه في ظلمات البر والبحر. نعم. أحسن الله. فعند أهل العلم إن الربوبية نوعان: ربوبية عامة وربوبية خاصة. ربوبية عامة مقتضاها الملك والتدبير والرزق والإنعام، وربوبية عامة خاصة كربوبيته للمؤمنين كما تقدم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يسن أن يتخذ الإنسان خاتما يلبسه طوال عمره؟ لا يسن. إن كان يعني أعجبه أن يتخذ عليه فلا بأس، يعني غاية الأمر الجائز إذا خلى عن الموانع الشرعية الأخرى من تشبه بالكفار أو تشبه بالنساء. نعم. أو كان محرما كالذهب على الرجال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم استعمال خاتم الدبلة بعد الخطوبة؟ هذا من التشبه بالكفار، ويتضمن اعتقادا باطلا، كمثلا أنهم يزعمون أنه مجلبة للتحبيب بين الزوجين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما موقفي من الحضارة الغربية المتقدمة بحيث لا يضعف إيماني؟ موقفك أعرف حقيقتها وما بني عليها، وأعرف حال أهلها، وأحمد الله على نعمة الإسلام. الحمد لله إذا يعني ذكرت أو تذكرت أحوالهم، فأحمد الله أمن الله عليك بالإيمان، واستعن بما أجر الله على أيديهم من هذه الوسائل النافعة، واحذر من استخدامها في الباطل، مثل هذا الجوال الذي في أيديكم الآن، يعني هو من أبدع ما أنتجته الحضارة، وهو من أعظم الوسائل النافعة لمن أحسن الاستعمال، ومن أخبث الوسائل لمن ساء استعماله له واتخذه وسيلة إلى أو جر عليه الشرور من شهوات وشبهات. وأقل مفاسده ضياع الوقت مع فضاعة الخطر، أعوذ بالله، فالحذر الحذر. نسأل الله العافية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتك لطالب متخرج من الشريعة يرغب بالجرد يرغب بالجرد وهو متردد بين تكملة السؤال ستتضح كلمة وهو متردد بين كتاب مختصر الصواعق أو منهاج السنة أو بيان تلبيس الجهمية، فما رأيكم؟ منهاج المنهاج. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في إيش يرغب بجرد كتاب معين؟ المنهاج فيه خير كثير وأوضح منه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تطويل الأظافر؟ هذا خلاف الفطرة، أو هذا خلاف الفطرة، فالتعمد لتطويل الأظافر هذا منكر. نعم. لأن فيه معاندة للسنة ومعاندة للفطرة، وأقبح من هذا من تركب أظفارا ما أدري حديدية. نعم. ما أدري يعني تركب للخمش، فضاء يعني الزوج الذي زوجته تركب أظفار عليه أن يحذر. نعم. أعوذ بالله، سبحان الله، تركب أظفار، يعني تركيب الأظفار فيه يعني يمكن فيه تشبه بالكفار الذين يعني جاءت منهم هذه العادة، وفي تشبه بالحيوانات الوحشة المفترسة. نعم. يحلب مدير الحبشة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قراءة الكتب التي تبين زيف الحضارة الغربية مثل كتاب أمريكا التي رأيت لسيد قطب، هل تنصحون بها؟ نعم. الأشياء التي تكشف عورة وسوءات الباطل واحد. طيب، الحمد لله. هذا يعني تفصيل لواقعهم، وإلا فالقرآن فيه الشفاء. ذرهم يأكلوا، اقرأ، ذرهم يأكلوا أكل، مسألة مسألة حكم، ويتمتع ويلههم الأمل. بس عندهم أكل ولهو، هاي شوف جوالاتهم كلها مصممة على اللهو كذا، جوالاتكم ما هي مصممة على اللهو، النغمات اللي فيها طنين وأجراس وموسيقى ويعني. ومع ذلك تقتلونها ولا تغيرون نغماتها. لو جربنا جوالاتكم معكم ما ندوس. كل واحد يعطينا نغمة رقمه مثلا بعضكم يعني لا ستطيب. ها ستطيب الحق. المسألة مسألة اي والله ستطيب اي والله هو بالواجب استجل الستطيب. انا ما ادري لكن احنا نعاني في الصلاة، نعاني في الصلاة، جرس منه وجرس منه وموسيقى منه ولا نبهنا ما لقينا. نعم. المسكين اذا سجد الواحد ودق عليه طلع ثم يرفع الامام وهو ما طلع جوا. أحسن الله إليكم. يقول السائل الله ينفعنا وإياكم بما أعطانا. الله ينفع، الله يجعلها خير لكم، الله يجعلها خير لكم، وأنتم إن شاء الله محل حسن الظن، ما ليس فيه اتهام لكم لا أبدا، أنتم ولله الحمد من خيرة لله الحمد الأمة. الله ثبتنا وإياكم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أشكل علي معنى تدبر القرآن بعد قراءة عدة تعاريف له، فهل هو فهم القرآن والعمل به؟ لا، التدبر تأمل فك هو التفكير في مدلول الآيات، تفكير بدون وقوف، بدون يعني يمكن في بعض المواضع تحتاج إلى يعني ترى يعني طول تفكير في بعض الآيات اللي يصير فيها إشكال، لكن والمسلم يقرأ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، يدرك نفس إدراكه لمعنى أقيموا الصلاة، هذا استحضار لهذا في تدبر. يعني الإنسان إما أنه يصير حاضر في العقل ولا غافل، إذا كان غافل ما يدري عن ما يقول، كما يحصل للإنسان في عند التلاوة وحي يعني يكون حاضر. تدبر تأمل تفكر، بعض المواضع تحتاج إلى يعني مزيد تفكر، ولهذا ويسأل الإنسان ربه وأن يفتح عليه بالفهم فهم القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما علامات قبول العمل الصالح؟ ما يحتاج إذا وفيت العمل كما أمر الله فهو مقبول، ولا أعلم شيئا أقول هذه علامة لقبول العمل إلا ما يذكره يعني المذكرون وبعض أهل العلم من عنده، يعني مثل يذكرون في صيام رمضان إذا الإنسان استقام بعد رمضان يكون هذا دليل على القبول، والحج وما يذكرون كذا، لكن ما هو بلازم، ما عندي هذا ليس بلازم. يعني إنسان حصل عنده يعني بعد رمضان تغيرت حاله نقول عمله الصالح ما قبل، صيامه ما قبل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل وأنت اعمل ولا تسأل، اعمل واجتهد في تكميل العمل وسر ربك القبول وبس، ولا تطلب علامات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الوضوء من الماء الذي شربت منه الحيوانات مثل البقرة والماعز وغيرها؟ هي طاهرات، هذه طاهرات. نعم. يقول: ولو كان هذا الماء في إناء؟ إيه، ولو كان في إناء. نعم، ولو كان في ماء، ولو كان قليلا يعني. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الأخذ بالرخص في الدين يعتبر تجاوزا وتهاونا؟ لا، ما هو، لكن المذموم هو أخذ رخص العلماء وآراءهم الاجتهادية التي فيها يعني بعض الترخصات. من تتبع الرخص تزندق أي رخص العلماء باجتهاداتهم. أما الرخص الشرعية هل أخذ بها؟ إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أكثر أن تؤتى معصيته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل بالضرورة أن يكون كل مسلم متمذهب ويعتمد على مذهبه فقط دون الغير؟ لا لا أبد. المذهب هذا يعني أمر حدث في الأمة، لكن لا غير على العام أنه ينتمي للمذهب ويقلد علماء ذلك المذهب. أما من فتح الله عليه وصار عنده المكنة فلا ينبغي له أن يلتزم مذهبا. لكن الانتساب أمر سهل، كونه أنا حنبلي ولا شافعي أمر سهل، لكن المذموم هو التعصب والتقليد مع القدرة على معرفة الحق بدليله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الجن يعلمون الغيب؟ يعلمون الغيب النسبي، قد يعلمون يعني أشياء، لأنهم يرون أشياء ما يرى الناس ويصلون إلى مسافات لا يصل إليها الناس، لكنهم ما يعلمون. ولهذا سليمان عليه السلام لما مات وهو معتمد على عصاه ومكث الجن يعملون ولا يدرون، كما قال تعالى: فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. نعم. شوف العلم النسبي، ايه العلم النسبي، كيف الغائب ما هو العلم المطلق، ما يعلم الغيب المطلق الا الله. Thank you.